الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير بالإسناد الذي قبله مثله، هو عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. ولم يذكر ابن المثنى إلى طعام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. سبق الكلام على فقه هذا الحديث، وهو أن الصوم ليس بعذر في عدم إجابة الدعوة، ليس بعذر في الإجابة، بل يأتي ويدعو، وهذا معنى فليصلي إذا كان صائما. وإن كان مفطرا فقد ذكرنا الخلاف في وجوب الأكل، والصحيح أنه لا يلزمه، إن شاء طعم وإن شاء ترك، على حديث جابر الذي ذكرنا لفظه. وبعض العلماء قال أن إن شاء ترك محمول على الصيام، وظاهر الحديث يخالفه. ظاهر الحديث أنه إذا دعي أحدكم إلى طعام، وقد أطلق حال المدعو بين صائم ومفطر، قال فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك، فإذا الإجابة بالحضور. فأما الطعام فهو مخير، إن شاء أكل وإن شاء ترك، والأمر وإن كان مفطرا فليطعم على الاستحباب، لأن التخير الذي قبله في الحديث الذي قبله يمنع القول بالوجوب. قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أنه كان يقول: بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين، فمن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال قلت للزهري: يا أبا بكر، كيف هذا الحديث: شر الطعام طعام الأغنياء؟ فضحك فقال: ليس هو شر الطعام طعام الأغنياء. قال سفيان: وكان أبي غنيا، فأفزعني هذا الحديث حين سمعته، فسألت عنه الزهري، فقال: حدثني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول: شر الطعام طعام الوليمة، ثم ذكر مثل حديث مالك. في الرواية الأخرى عن أبي هريرة موقوفا أيضا قال: شر الطعام طعام الوليمة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال سمعت زياد بن سعد قال سمعت ثابتا الأعرج أحدث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. قال النووي رحمه الله في شرح حديث عبد الله بن عمر: وكان عبد الله بن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس ويأتيها وهو صائم، قال فيه أن الصوم ليس بعذر في الإجابة، وكذا قاله أصحابنا، قالوا: إذا دعي وهو صائم لزمه الإجابة كما يلزم المفطر، ويحصل المقصود بحضوره وإن لم يأكل، فقد يتبرك به أهل الطعام والحاضرون، وقد يتجملون به، وقد ينتفعون بدعائه أو بإشارته، أو ينصانون عما لا ينصانون عنه في غيبته. بمعنى أن هذا الشخص الذي يحضر، التبرك ليس ببدنه، وإنما المقصود بحضوره ووجوده وصحبة الصالحين. التبرك بصحبة الصالحين أي طلب الخير بصحبتهم أمر دلت عليه الأدلة الكثيرة. أما الخلاف في مسألة التبرك فهو في باب التبرك بالذوات، أعني بالآثار، بالشعر، بالنخامة، بالماء الذي يتوضأ به. أما صحبة الصالحين فلا أعلم نزاعا في أنها من أسباب البركة وأسباب الخير، فهم القوم لا يشقى جليسهم. يقول: وقد يتجملون به، بمعنى أنهم يحصل لهم شرف ومنزلة عند الناس في حضور هذا الشخص الذي يحضر طعامهم، فيحصل بذلك نوع انتفاع دنيوي، وإن كانت النية لابد أن تكون خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، لكن قد يكون هناك أغراض ومصالح مبنية على مثل هذا الأمر، قد تكون في أمور المباح. قد ينتفعون بدعائه، يعني وإن لم يأكل دعا، وهذا معنى فليصلي، فدعاؤه ينتفعون به، أو بإشارته، قد يشير عليهم بأمر يشاورونه فيه فيشير عليهم برأي، أو إذا وجد كف عن بعض أنواع المحرمات والمنكرات مراعاة لوجوده، فقد يهابون الوقوع في المنكر في وجود أهل العلم والفضل والخير ونحو ذلك، فينكفون عن المنكرات في وجود أهل الفضل. حديث: شر الطعام طعام الوليمة، ذكره مسلم موقوفا على أبي هريرة ومرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أن الحديث إذا روي موقوفا ومرفوعا حكم برفعه على المذهب الصحيح، لأنها زيادة ثقة. بعض العلماء يجعل هذا قادحا في الحديث، يجعله مقتضيا لتضعيف الرفع، ويقول أن هذا شذوذ، والصحيح أن هذه زيادة ثقة. ولا يمنع أن يكون الصحابي يقول مرة ومرات من كلامه ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، يذكرهم به، فلا يلزم كل مرة أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكون الصحابي يذكره مرة من كلامه يقول مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم موافقا له في اللفظ، لا يعني أنه لم يسمعه منه، فالصحيح الذي ذكره هو الصحيح، وهو أنه إذا كان الذي رفع ثقة قبلت زيادته. يقول: ومعنى هذا الحديث الإخبار بما يقع من الناس بعده صلى الله عليه وسلم من مراعاة الأغنياء في الولائم ونحوها، وتخصيصهم بالدعوة، وإيثارهم بطيب الطعام، ورفع مجالسهم وتقديمهم، وغير ذلك مما هو الغالب في الولائم، أي دون نظر إلى منزلتهم في الدين وإلى يعني استحقاقهم لذلك، فيكون هذا شر الطعام الذي يدعى إليه، وذلك أيضا أنه يدعى إليها من يأباها ولا يريد الأكل لأن عنده الكثير من ذلك، ويمنع منها الفقراء الذين يريدون أن يأتوا ويريدون أن يطعموا. ولذلك الولائم التي يقتصر فيها على عدد معين من الدعوة ويخص بها الأغنياء فهي المقصودة بهذا، وليس أن كل وليمة كذلك. والأولى في يعني وليمة العرس أن يجعلها مفتوحة لمن يحضر من المسلمين فتكون أنفع، ويحضرها الفقراء بلا حرج، والله أعلم وأعلم. ولكن لو دعا بعض إخوانه أو نحو ذلك وخصهم بالدعوة ولم يقصرها على الأغنياء فليس داخلا في المذموم. وأما قوله عليه الصلاة والسلام بعد قول شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، دليل على أن وجود دعوة الأغنياء ليس عذرا في وجوب الإجابة، ليس عذرا يمنع الإجابة، أنت دعيت فلبي، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، فهو صريح في وجوب إجابة الدعوة وإن اختص بها من اختص، ولكن ينصحهم ويشير عليهم بأن يجعلوها أيضا للفقراء ولا يخصوها بالأغنياء، ولا يرفعون إنسانا إلا إذا رفعه الشرع، والله أعلى وأعلم. دليل على أن الشر في هذا الحديث لا يلزم منه التحريم، والله أعلم وأعلم.

المقصود ذكره هنا بعد ذكر الوليمة مباشرة، وهو يذكر بعد ذلك آداب الجماع وحكم العزل وآداب في العشرة ونحو ذلك، ولم ليس المقصود ذكر الطلاق هنا أو الطلاق الثلاث وحكمه، وإنما سيأتي في باب مستقل، لكن كما ذكرنا أراد أن المقصود من الزواج هو حصول العشرة بين الزوجين بالوطء، وأن هناك أحكاما معينة مبنية على هذا الوطء منها هذا الأمر. فيتبين بذلك أن من تزوج امرأة وفي نيته طلاقها أو هو يريد طلاقها أن ذلك ليس بالذي شرعه الله سبحانه وتعالى، بل المقصود من نكاح ذوق العسيلة كما ذكرنا. قال النووي قوله تزوجت عبد الرحمن ابن الزبير هو خطأ مني، عبد الرحمن ابن الزبير، أنا أخطأت في ضبط الكلمة، هو عبد الرحمن ابن الزبير ابن باطاء أو يقال باطياء، كان عبد الرحمن صحابيا والزبير قتل يهوديا في غزوة قريظة. هذا الذي ذكرنا من عبد الرحمن ابن الزبير ابن باطاء القرظي هو الذي تزوج امرأة رفاعة القرظي، هو الذي ذكره أبو عمر ابن عبد البر والمحققون. وقال ابن مندى وابو نعيم الأصبهاني في كتابيهما في معرفة الصحابة إنما هو عبد الرحمن بن الزبير بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن أوس، والصواب الأول عبد الرحمن. قال تزوجت عبد الرحمن ابن الزبير. قولها فبت طلاقي أي طلقني ثلاثة، احتج بهذا الحديث من يقول بوقوع طلاق الثلاث دفعة واحدة، وكذلك إذا قال لامرأته أنت طالق البتة أو أنت طالق ثلاثة، وليس فيه دلالة، لأن معنى بت طلاقي أي طلقني الطلقة الثالثة الباتة التي تقطع استمرار النكاح، البت القطع. والدليل عليه قولها إن عبد الرحمن بن الزبير طلقها آخر ثلاث تطليقات، فهي إذن ليست ثلاث بدفعة واحدة، وليست بلفظ البتة كما قد احتج به بعض العلماء، إنما احتجوا ببعض الروايات ولم يجمعوا الروايات، ومسلم جمع الروايات وبين أن رفاعة تطلقها آخر ثلاث تطليقات، كانت بقيت له تطليقة فطلقها فبت طلاقها بذلك. فليس في الحديث إذن دلالة على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم صحة طلاق الثلاث دفعة واحدة، وسيأتي ذكر حديث ابن عباس في طلاق الثلاث برفض واحد. يقول هدبة الثوب هو طرفه الذي لم ينسج، الشراشيب اللي بتترك في الثوب إذا قص أو نحو ذلك تطلع فتل منه، يقول وهو طرفه الذي لم ينسج. شبهوها بهدب العين، بهدب العين وهو شعر جفنها لأنه هو خارج من الثوب. فقال قوله صلى الله عليه وسلم حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يقول العسيلة كناية تصغير عسلة وهو كناية، هي كناية عن الجماع، شبه لذته بلذة العسل وحلاوته. قالوا أنف العسيلة لأن في العسل نعتين التذكير والتأنيث، قيل أنفها على إرادة النطفة، وهذا ضعيف لأن الإنزال لا يشترط، يعني لو دخل فرجه في فرجها ولم ينزل فقد حصل ذوق العسيلة، ويحصل بذلك أن تحل لزوجها الأول. لا، هي ذكرت أنه لا ليس عنده ذلك، وهذا من قلة صبرها، هذا لا تحل به، هذا من قلة صبرها، وليس لها أن تطلق بمجرد الدعوة. وإقرارها على نفسها أنه لم يعاشرها لأنه ذكره لا ينتصب يجعلها لا تحل لزوجها الأول. إذا أرادت أن تطلق تطلق بعد ذلك إذا أراد أن يطلقها هو أو تخترع منه, أو إذا ثبت أنه عنين بعد سنة تطلق منه للضرر أو للعيب الذي هو فيه, ثم بعد ذلك تتزوج رجلا يذوق عسيلتها وتذوق عسيلتها. العنين ده هنتكلم عليه بعدين. العنين يؤجل سنة, هذا قضاء الصحابة رضي الله عنهم. يقول: وفي هذا الحديث أن المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها. إذن تنقضي عدتها مأخوذة من أدلة العامة الأخرى, يعني هنا جعل غاية ذوق العسيلة, معلوم أن هناك أمور أخرى إما أن يموت عنها أو يطلقها, ولا بد أن تنتهي العدة أيضا من الزواج الثاني, وليس أنه بمجرد ذوق العسيلة وحصول الجماع بين الزوجين حلت الأول بإجماع المسلمين, لأنها ما زالت على ذمة الثاني حتى يطلقها. وهذا الكلام مفهوم, حذف لأجل الفهم, لأجل أنه مفهوم من أنه لابد أن يطلقها أو يفارقها وتنقضي العدة. قال: فأما مجرد عقده عليها فلا يبيحها للأول, وبه قال جميع العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وانفرد سعيد بن المسيب فقال: إذا عقد الثاني عليها ثم فارقها حلت للأول, ولا يشترط وطء الثاني لقول الله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره, والنكاح حقيقة في العقد على الصحيح. أجاب الجمهور بأن هذا الحديث مخصص لعموم الآية ومبين للمراد بها. قال العلماء: ولعل سعيدا لم يبلغه هذا الحديث. قال القاضي عياض: لم يقل أحد بقول سعيد في هذا إلا طائفة من الخوارج. واتفق العلماء على أن تغيب الحشفة في قبولها كاف في ذلك. الحشفة رأس الذكر, موضع إلى موضع الختان, إلى موضع الجلدة التي تقطع في الختان. إذا غيب الحشفة في قبولها وليس اللمس من الخارج, لابد أن يغيب هذا القدر من العضو في فرج المرأة. يقول: واتفق العلماء على أن تغيب الحشفة في قبولها كاف في ذلك من غير إنزال المني. وشذ الحسن البصري فشرط إنزال المني وجعله حقيقة العسيلة. والصحيح الأول, لأننا لا نستطيع الجزم بمثل هذا الأمر, وإنما ترتب الأحكام على الأمر الظاهر مظنة الأمر الباطن, وهو سمي نكاحا بلا نزاع ويجب به الحد وتسقط ويصح به الدخول, يجب به المسمى كاملا وتجب به العدة وكل الأحكام المترتبة, ويجب به الغسل, كل الأحكام المترتبة على الوطئ بتغييب جزء من الفرج قدر كما ذكر الحشفة في قبل المرأة تغييبها. قال الجمهور: بدخول الذكر تحصل اللذة والعسيلة ولو وطئ. قال: ولو وطئها في نكاح فاسد لم تحل للأول على الصحيح, لأنه ليس بزوج, بمعنى تزوجت مثلا بغير ولي أو بغير شهود وحكمنا بفساد هذا النكاح, فلا تحل للأول, لأن الله قال: حتى تنكح زوجا غيره, وهذا ليس بزواج. وإن ترتبت عليه أحكام أخرى غير الزنا, يعني النكاح الفاسد يترتب عليه ثبوت المهر وتجب به العدة, وإن كان هناك خلاف في العدة في عدة النكاح الفاسد, هذا الوطئ بشبهة ليس وطئا من زوج, وقد قال عز وجل: حتى تنكح زوجا غيره. قوله: إن النبي صلى الله عليه وسلم تبسم. قال العلماء: إن التبسم للتعجب من جهرها وتصريحها بهذا الذي تستحي النساء منه في العادة, أو لرغبتها في زوجها الأول وكراهة الثاني, والله أعلم. وفيه أن نية المرأة في العودة للزوج الأول ليست محرمة لهذا النكاح, يعني إذا تزوجت رجلا تريد بذلك أن تحل لزوجها الأول ولم تتواطأ معه ولم تتفق معه ولم تشترط في العقد أن يطلقها, فالصحيح أن هذا ليس بنكاح تحليل محرم, وإنما نكاح التحليل المحرم ما كان الطلاق فيه شرطا عرفا أو لفظا، بل الصحيح أنه إذا كان في نية الزوج تحليلها لزوجها فلا يجوز. أما نية المرأة فليست معتبرة لأن ليس الأمر بيدها، فإنما النكاح المحرم لعن الله المحلل والمحلل له، وقال ذاك التيس المستعار هو الذي يتواطأ يتفق مع المرأة على أنه إذا دخل بها طلقها، فهذا ملعون لا تحل به وليس بزواج صحيح. وقال الشافعية والحنفية إنما ذلك في المشترط لفظا، لم يعتبروا المواطأة الاتفاق الضمني غير المصرح به في صيغة العقد كالمشترط. والصحيح أنه داخل في عموم لعن الله المحلل والمحلل له، وذلك أن هناك تواطؤ واتفاق بمنزلة الشرط، والعبرة في هذه العقود بالمقاصد، والألفاظ في هذا لا تؤثر إذا كان المقصود معلوما، والله أعلى وأعلم. ماشي. الشيخ بيقول نيتها تقرفه لغاية ما يطلقها، نيتها ليس لها اعتبار، كونها تقرفه لا يجوز لها لأنها مأمورة بحسن معاشرة زوجها، كونها بقى ما زالت تحب الأول هذا لا يؤثر في صحة النكاح والله أعلم، لكن لا يجوز لها أن تسيء عشرة زوجها الثاني حتى يطلقها. المفارقة بطلاق أو بخلع بعد الجماع يحلها لزوجها الأول بعد انقضاء العدة. ما محبتها القلبية التي لا يترتب عليها سوء عشرة أو فعل محرم أو مراودة للزوج الأول وهي ليست في عصمته لا تؤخذ به، إنما يؤاخذ الله عز وجل العباد بما كسبت أيديهم بما تكلموا أو عملوا. أي مكان لو مات عنها الزوج الثاني قبل الدخول لم تحل الأول على نص الحديث، لا حتى تذوقي عسيلتك ويذوق عسيلتك. فإن مات عنها زوجها الثاني قبل الدخول ولم تذق عسيلته ولم يطأها لم تحل للزوج الأول، إنما تحل إذا وطأها ثم مات عنها أو فارقها أو اختلعت أو غير ذلك. قال حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم واللفظ ليحيى قال أخبرنا جرير عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. قال باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع. قوله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما في ذلك ولد لم يضره شيطان أبدا. قال القاضي قيل المراد بأنه لا يضره أنه لا يصرعه شيطان، وقيل لا يطعن فيه الشيطان عند ولادته بخلاف غيره، هذا غير ظاهر والله أعلى وأعلم، لأن حديث عيسى فضيلة عيسى صلى الله عليه وسلم أنه ما من مولود من بني آدم إلا ويطعن الشيطان في جنبه حين يستهل صارخة إلا ما كان من مريم وابنها أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولم يحمله أحد على العموم في جميع الضرر والوسوسة والإغواء، هذا كلام القاضي. والصحيح والله أعلى وأعلم أن الضرر الذي يعقبه نفع مثل الذنب الذي يعقبه توبة في نهاية الأمر ليس بضرر في نهاية الأمر، فهذا الابن هذا الولد ابنا كان أو بنتا لم يضره الشيطان أبدا، وما يوقعه فيه من أذى ونصب وعذاب حتى الذنوب يوفق للتوبة بإذن الله تبارك وتعالى، ويكون مآله إلى الخير إن شاء الله. وبالتالي فلا حاجة إلى تكلف التأويلات في هذا الحديث، وإن صح إجماع فنحن نقول به بلا شك ونقول، لكن هل يسمى هذا في النهاية ضررا؟ الشيطان لم يحقق غرضه إذ نجى الإنسان منه وفاز برضوان الله عز وجل، والذنوب التي أذنبها تلقاها ربه سبحانه وتعالى بالمغفرة والتوبة عليه والرحمة، فلم يقع ما يريده الشيطان. وفي الأثر عن مجاهد أن الذي لم يذكر الله عز وجل يجامع معه الشيطان حين يجامع امرأته. فمن أعظم أسباب فساد المجتمعات تعريض الأولاد للخطر والضرر من الشيطان بترك ذكر الجماع. فهذا ما يستحب أن يقوله عند الجماع، أن يقول قبل إرادة الجماع، لأنه يكره الذكر حال الجماع قياسا على قضاء الحاجة، لكن إذا أراد أن يأتي أهله قبل أن يأتيها يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان، دليل على أن من لم يفعل ذلك يمكن أن يقترب منه الشيطان ويصاحبه الشيطان. قال وجنب الشيطان ما رزقتنا، هذا الولد يمكن كما أن يقترب منه الشيطان وأن يصاحبه. قال عز وجل وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فمن ضمن ذلك ما قد يعني يصوره الشيطان أو يتصور خلال المعاشرة، بحيث يشارك الرجل في جماع امرأته وأن يسمياه بغير التوحيد كعبد غير الله عز وجل، كمن يعبد لغير الله كعبد الحارث مثلا وعبد الكعبة وعبد النبي، فهذا من نصيب الشيطان. وكذلك ما يتمكن من عدم ما يتمكن الشيطان منه من تربيتهم له على غير المنهاج الصحيح حتى ينشأ ولدا فاسدا، ونسأل الله العفو والعافية. فهذا من أسباب فساد المجتمعات والأمم. ولو أن الإنسان قال هذا الذكر مستحضرا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وأن الأمر بيده سبحانه لم يضر الشيطان أولاده بإذن الله تبارك وتعالى. وإن وقع منهم انحراف مؤقتا فإن مآلهم يرجى إن شاء الله إلى الطاعة والتوبة والإنابة. قبل أن يجامعها، قبل أن يأتيها، يمكن أن يكون قبل أي مقدمات أو قبل الجماع مباشرة، والأولى أن يكون قبل المقدمات. قال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد واللفظ لأبي بكر، قال وحدثنا سفيان عن ابن المنكدر أنه سمع جابرا يقول كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبورها في قبورها كان الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. عن جابر بن عبد الله أن يهود كانت تقول إذا أتيت المرأة من دبورها في قبورها ثم حملت كان ولدها أحول، قال فأنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. في الرواية الأخرى زاد في حديث النعمان عن الزهري إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد، غير أن ذلك في صمام واحد. قال المجبية المجبية المجبية أي مكبوبة على وجهها، المجبية المكبوبة على وجهها، والصمام أي ثقب واحد، والمراد به القبول. قال باب جواز جماع امرأته في قبولها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر. كل هذا في أداب الجماع ذكرها مسلم بعد الوليمة. قال العلماء قوله تعالى فأتوا حرثكم أن شئتم أي موضع الزرع من المرأة، وهو قبولها الذي يزرع فيه المني لابتغاء الولد، ف ففيه إباحة وطئها في قبولها إن شاء من بين يديها وإن شاء من ورائها وإن شاء مكبوبة، يعني يجعلها كهيئة الساجدة يعني. قال وأما الدبر فليس هو بحرف ولا موضع زرع، ومعنى قوله أن شئتم أي كيف شئتم. واتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطئ المرأة في دبرها حائضا كانت أو طاهرا لأحاديث كثيرة مشهورة كحديث ملعون من أتى امرأة في دبرها، وهو حديث بطرقه صحيح. وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من أتى امرأة في دبرها فقد كفر، ولا يصح عن ابن عمر ولا عن النافع ولا عن الإمام مالك القول بإباحة وطئ الدبر للمرأة والمملوكة، وهذا قول باطل لا يعرف عن هؤلاء إما بأسانيد صحيحة، وإنما سوء فهم من البعض احتج به أهل البدع، وإنما يجيز وطئ الدبر الرافضة عليهم من الله ما يستحقونه. قال أصحابنا قال النووي قال أصحابنا لا يحل الوطء في الدبر في شيء من الآدميين ولا غيرهم، لا المملوكة ولا الزوجة ولا غير الآدميين من البهائم، يقول ولا غيرهم من الحيوان في حال من الأحوال، وهو يوجب إذا الظاهر أن هذا فعل قوم لوط فهو يوجب القتل والعياذ بالله، حتى ولو كانت إذا كانت امرأة أجنبية فإن ذلك يوجب القتل، أما في الزوجة فهو معصية كبرى والعياذ بالله، فإذا فعل ذلك امرأة أجنبية فله حكم فعل قوم لوط. وبعض العلماء يقول هو زنا يقام عليه حد الزنا كما هو معلوم، لكن الصحيح أن عموما قول النبي عليه الصلاة والسلام من وجدتموه يفعل أو يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، فالظاهر والله أعلم أن هذا فعل قوم لوط إتيان الدبر، لكن هذا فيه نزاع هل يشترط في ذلك أن يكون ذكرا أم لا. الصحيح أن فعل قوم لوط إتيان الأدبار، فلو كان مع امرأة أجنبية فحده القتل والله أعلم. وهذا يدل على أن الشرع أتى بتعليم المسلمين كل ما يحتاجون إليه بما فيه أوضاع المعاشرة الجنسية بين الزوجين، وأن مثل هذا التعليم على هذه الصفة أمر من الشرع نزلت فيه آية كريمة وذكر فيه هذا الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سبب نزول هذه الآية الكريمة، واشتراط أن يكون ذلك في موضع الزرع والإنبات كما أشارت إليه الآية الكريمة، بخلاف من يدعي أن هذه الآية في جواز إتيان النساء في أدبارهن، هي تدل على جواز إتيان النساء من أدبارهن في قبولهن، ومثل هذه الأمور هي أفضل يعني تعلم هذه الآيات والأحاديث هي أفضل ما تحصل به الثقافة الجنسية كما يسمونها في زماننا، ومثل هذه أمور يقال فيها والله لا يستحي من الحق، فالسؤال عن ذلك ومعرفته هو مما يعني كان عليه يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن ذلك، ويقبل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلتهم ويجيب عنها، وينزل القرآن بذكر الإجابة، ولم يزل السلف يذكرون هذه الأحاديث في كتب السنة يعني قابلين لها غير رادين لشيء منها. ملامسة حلقة الدبر استمتاع بالدبر هذا أمر لا يجوز، من يلمس حلقة الدبر بذكره لا يجوز بحال من الأحوال، أما الفخذ ونحو ذلك أو الإلية فليس بمحرم وله أن يستمتع بها غير الحيضة والدبر، فالمحرم من معاشرة المرأة الحيضة والدبر، أما باقي البدن فليس بمحرم، لكن ما تأنف منه النفوس لابد أن يكون بالمعروف، فالجماع في الفم مثلا هذه الصور المنكرة التي أتت من قبل أهل الشذوذ والفساد الناظرين إلى العورات المكشوفة التي تعود الغرب على فعل هذه المنكرات، فإن لم مع عدم وجود نص في التحريم لكن نقول أن هذا الأمر لا ترغم عليه المرأة، إن أبت ذلك فإنما لها له العشرة بالمعروف. وأما في الفرج موضع الإنبات فقد نص القرآن على فأتوا حرثكم أن شئتم كيف شئتم إذا كان في موضع الإنبات، فأما في غير الفرج في أجزاء بدنها الأخرى فليس بمحرم لكن لابد أن يكون بالمعروف. والله أعلى وعلى. لا يستمتع بالدبر في شيء. قال اتقي الحيض في حديث آخر حديث صحيح، اتقي الحيضة والدبر، اتقي الحيضة والدبر، ظاهر الحديث أنه اتقي موضع الحيض تماما أثناء الحيض ويتقي الدبر تماما لا بفرج ولا بغيره. معرفش مثل هذا الفتاوى المنكرة في مثل هذه الأمور التي يترتب عليها أنواع من الفساد، يعني تعرض عورات المسلمين والمسلمات للتكشف فلا يجوز. يعني السؤال عن هل يجوز بعض المفتين، لا أقول مشايخ صراحة، يعني بعض من يتصدى الإفتاء يجوز أن يصور رجل امرأته وهو يجامعها، فهذا أمر يعني يعرض الأمر إلى كشف العورات وسد الذريعة يقتضي المنع من ذلك. هذا الأمر لو وقع في يد أي إنسان أو لو أمكن استرجاع هذه البيانات من خلال هذا التليفون ولا خلال هذه الكاميرا، وقعت في يد إنسان غير أمين مثل هذا يترتب عليه كشف عورات فظيعة، ألا يستحي من يفعل ذلك؟ هو طبعا أحرجوا الشيخ أو أحرجوا هذا المفتي بشدة، حتى قال هذا الكلام يعني رغم عنه بس كان ينبغي أن يمنع منهم باب سد الذريعة. الله أعلم. قال مسلم حدثنا محمد المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشها إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. باب تحريم امتناعها امتناع المرأة من فراش زوجها. قال هذا دليل على تحريم امتناعها امتناع المرأة من فراشه لغير عذر شرعي، وليس الحيض بعذر في الامتناع لأن له حقا في الاستمتاع بها فوق الإزار، لكن لها أن تمتنع منه إذا أراد أن يعاشرها في فرجها وهي حائض، وبلا شك يجب عليها أن تمتنع، بل عليها أن تمتنع من الإجابة إلى مثل ذلك، ويجب عليها أن تمنعه من معاشرتها في دبرها، ويجب عليه أن تمنعه من معاشرتها في حال لا يحل مثل نهار رمضان أو نهار صوم واجب، أو إذا كان قد ظاهر منها وأخبرها أنه لم يكفر بعد فلا يجوز الجماع في تلك الحالة وهذه أعذار. وكذا إذا كانت مريضة ويضرها في مرضها الجماع فلها أن تمتنع في تلك الحالة، لكن إذا أراد أن يستمتع بها استمتاعا لا يضرها لم يجز لها أن تمتنع. إذا كان الزوج يصر على الممارسة المحرمة إن نقول يجب عليها أن تطلب الطلاق، يجب عليها أن لا يجوز لها أن تبقى معه مع إصراره وعجزها عن الدفع في الاستمرار، لابد أن تغتسل. يقول وليس الحيض بعذر في الامتناع لأن له حقا في الاستمتاع بها فوق الإزار، ومعنى الحديث أن اللعنة تستمر عليها حتى تزول المعصية حتى ترجع أو حتى يرضى عنها، يقول حتى تزول المعصية بطلوع الفجر والاستغناء عنها أو بتوبتها ورجوعها إلى الفراش. ليس كأهل أوروبا الأغبياء الذين يجعلون من حق المرأة أن تمتنع من فراش زوجها وأنه إذا اغتصبها فهو مغتصب تقام عليه أحكام الاغتصاب والعياذ بالله. وهذا من خزعبلاتهم وسخافة عقولهم التي اخترعوها بغير مستند من شريعة الله. قوله صلى الله عليه وسلم فبات غضبان عليها في بعض النسخ غضبانا, في قوله صلى الله عليه وسلم لعنتها الملائكة, وفي الرواية الأخرى إلا الذي كان في الذي في السماء. الله هو سبحانه وتعالى الذي في السماء, والذي لفظ مفرد ولا يصح أن يقال هو الملك, لأن هذا الملائكة جميعا هي التي تلعنها جمع, لكن هي تلعنها الملائكة عنها لسخط الرب عز وجل عليها. وهذا دليل على منزلة المؤمن عند ربه سبحانه وتعالى, أن الذي يسخطه ويغضبه فيما هو حق له من الأمور المباحة يغضب الله عز وجل عليه لأنه منع عبده ما أحل له من اللذة, فكيف بما يمنع من الحقوق التي أعظم من ذلك, وكيف بمن يؤذي المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا, وكيف بمن يؤذيهم لأجل طاعتهم لله سبحانه وتعالى. المؤمن يكره الله مساءته, وهو سبحانه وتعالى من للمؤمن عنده منزلة عظيمة, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. فالله يكره مساءة المؤمن. ولو تأملت في هذا الحديث وفي هذا الحديث القدسي الذي ذكرنا, وفي حديث وفي قول نوح عليه السلام ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون, لو أن نبيا طرد المؤمنين عن صحبته لمصلحة الدعوة لكان الرب سبحانه وتعالى هو الذي ينتصر منه, ولا يدد له ناصرا من الله في عقوبته. علمت قدر المؤمنين عند الله وعلمت خطر أذيتهم, فاحذر أن تؤذي مسلما فيما أحل الله عز وجل له, واحذر أن تؤذيه وتسوءه فيما هو أغلظ من ذلك, مثل أن يسوءه من أجل أنه أطاع الله سبحانه وتعالى أو أنه راغب في مرضاته سبحانه وتعالى. فمن يسوء المؤمن يسخط الله عز وجل عليه, من يسوءه بغير حق يسخط الله عز وجل عليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مروان ابن معاوية عن عمر بن حمزة العمري قال حدثنا عبد الرحمن ابن سعد قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. هذا دليل على تحريم إفشاء سر المرأة وكذا الرجل فيما يكون بينهما. أشر وشر, وذكر الأمانة هنا دليل على التحريم, وليس أنها قلنا شر الطعام طعام الوليمة حملناه على الكراهة للقرينة الدالة على ذلك, أما هنا فهو أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة دليل على تحريم هذا الفعل. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه. فأما مجرد ذكر الجماع أنه مثلا جامع امرأته بالأمس فإن لم تكن فيه فائدة ولا إليه حاجة فمكروه, لأنه خلاف المروءة. وقد قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت, وإن كان إليه حاجة أو ترتب عليه فائدة بأن ينكر عليه إعراضه عنها أن ينكر إعراضه عنها, يعني هي تقول هو معرض عني لا يعاشرني فيقول قد جمعتها بالأمس مثلا, أو يصف ذلك لمرض أو نحو ذلك, يقول أو تدعي عليه العجز عن الجماع ونحو ذلك فلا كراهة في ذكره، كما قال صلى الله عليه وسلم إني لأفعله أنا وهذه، يعني الجماع ثم لا ينزل ثم يغتسل. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة عرستم الليلة، وذلك ترغيبا له في أن يتجاوز محنة فقد الولد حتى يعاشر امرأته إن لم يكن عاشرها لعل الله أن يرزقه الولد الصالح، أو لأجل أن يعلم هل حصل بينهما المعاشرة فيدعو لهما في الولد وقد كان وكان ولدا مباركا. وقال لجابر الكيس الكيس، التعقل والتفطن لما ينبغي أن يفعله، فهذا قاله عندما تزوج حتى ينصحه بما ينبغي أن يعاشر به امرأته. الفضائح التي يفعلها الناس اليوم ليس فقط أنه ينشر السر، بل نعلم أنهم يصورون هذه المناظر، بل يصورون الزنا والفواحش وينشرونها في العالم، ونسأل الله العفو والعافية، على مواقع الإنترنت وفي الاسطوانات وفي الأفلام الخبيثة، متبعين في ذلك سنة قوم لوط الذين قال الله عز وجل عنهم على لسان لوط أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، بل هم أغلظ وأشد منهم في هذا الباب، وذلك أنهم يأتون الفاحشة والعالم يبصر، وليس أنهم فقط هم يبصرون، بل ينشرون سخافتهم وقذارتهم ونجاستهم على العالم كله، ويجرؤون الناس على ما يحبه الشيطان من كشف العورات، وتصبح الأمم كلها تفعل مثل فعلهم والعياذ بالله. منذ 50 سنة أو 60 سنة كان يستحيا في العالم كله من أن تصور امرأة عارية، وأصبح اليوم يعني يملأ السهل والوادي بإجرام هؤلاء السفلة المجرمين والعياذ بالله، ونشرهم للفساد من خلال السينما والتلفزيون وبعد ذلك وسائل الإعلام الأخرى. فهم ليس فقط يأتون في ناديهم المنكر، يأتون في ناديهم وفي كل مكان في العالم يأتون المنكر للحث على الفساد. إذا كان مجرد الحديث أنه فعل كذا ويفعل كذا، فهذا الذي يكون من تضييع الأمانة ومن أعظم خيانة للأمانة، لأن المجالس بالأمانة، ومن أعظم الأمانة ما يكون بين الزوجين، فلا يجوز إفشاء سر المرأة. ولذلك قلنا أنه لا يجوز مسألة عرض الدم الذي تنزفه المرأة على الناس بعد ليلة الزفاف، لأن هذا من نشر السر. وكذا سؤال الزوج عن تفاصيل ما وقع، طالما أن ليس هناك احتياج إلى ذلك فليس هناك إذن جواز لهذا الأمر، والله أعلى وأعلم. قل قولي هذا وأستغفر الله ورب. جيب اسمها بس مفعش. ده غلوه بقى عشان الرسول قال عائشة عايزين الوسط منادات المرأة باسمها جائز، لكن المشكلة في أخي بيسأل في يوم الأحد في درس قادم أم سنتفرغ للعبادة والذكر في الأيام العشر الأول؟ إن شاء الله نتفرغ للذكر وتلاوة القرآن والله المستعان. يا رب يسر، ليس عندي علم، ما اعرفش اذا كنت هتسافر ولا مش عارف، بس الاسبوع الجاي مفيش درس. الاسبوع الجاي مفيش درس واللي بعديه، لانه ممكن يكون يوم الرابع من الرابع ثالث ايام العيد، رابع ايام العيد، فان شاء الله الدرس يبقى يوم الاحد 20 او 19 من هيبقى 20 او 21 من ذي الحجة ان شاء الله، الاسبوع بعد القادم بعد اسبوعين. ها صحيح. ها اللي هو لا ده ما ينفع، الحديث لا طرق متعدده له طريقين على الاقل. لا طبعا الامام النووي ذكر ان كلا اللفظين شر واشر ورد به الاحاديث. العبادة مقدمة في هذه الأيام العشر على ركوب المواصلات والسفر الطويل. أنا أعلم أن طلب العلم هو من الذكر، ولكن الإخوة يتكلفون فيه وقتا طويلا، وبعضهم يسافر وبعضهم يأتي من أطراف البلد. اسمع الكمبيوتر ماشي، ولكن نذكر الإخوة بأهمية يعني التهليل والتحميد والتكبير وقراءة القرآن. أخي بذكر لنا قصة للعبرة. يقول: صور رجل زوجته بالمحمول وترك المحمول، فأخذه إنسان ونقل الصورة من المحمول حتى صارت الصورة مع فساق القرية. هذه القصة يشهد عليها إخوة كثيرون من تلك البلد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الذي نقول أنه يمنع من أجله. طبعا بلا شك ممكن ينساه، ممكن المحمول يبوز يجي يدي له أحد يصلحه وهو مهنك يضطر يفتح الصور. أمر فظيع، لا أدري كيف أفتي بجوازه. الحديث ثابت من جهة معناه من معاني كثيرة جدا في الشرع. المجالس بالأمانة، هذا من أعظم الأمانة. ده العموم مجلس الأمانة يشهد لصحة هذا الحديث، فمش عشان عمر بن حفزة فيه ضعف بل الحديث نفسه يكون إيه ضعيف، فهو أصلا مختلف فيه. طعام العقيقة لم يرد في السنة ما يدل على الاجتماع عليه، هل عندكم دليل على ذلك؟ لا أعلم دليل على الاجتماع، لكن عموم أدلة إطعام الطعام. لكن كثير من الإخوة يظن أن العقيقة لابد فيها من إيه من دعوة الإخوة وجمعهم على الطعام. صحيح أن العقيقة مثل الأضحية، يمكن أن يذبح العقيقة ويوزعها على الثلاثة الأثلاث دون أن يدعو إليها أهل يعني صداقته أو إخوانه، ويمكن أن يدعوهم من باب إطعام الطعام، فالأمر فيه واسع. اعتقاد لزوم الاجتماع عليها هو الذي يمكن أدخل في البدعة، لكن لو فعلهم باب الإباحة فلا بأس. ها؟ أمر واسع. بيقول معظم الشيوخ لم يفعلوا عقائق على أولادهم. أنت ما أولادهم بيتجوزوا أبدا. أنت كنت فين أياميها أنت؟ ده الإخوة عملوا عقائق لأولادهم. يجب أن يجيب الدعوة إذا دعي. من تزوج امرأة وفي نيته طلاقها قلنا لا يشرع. نعم هذا أقل أحواله الكراهة. هل مثلا إذا كان شخص في بلد معين يستمر فترة في هذا البلد ويخشى على نفسه الفتنة فتزوج وفي نيته طلاقها حينما يريد أو أن يأتي أو يرجع إلى بلده؟ وبهذا قال مالك كما ذكره النووي في نكاح المتعة. هذا ليس نكاح متعة، أنا لم أقل أن هذا نكاح متعة، ولكن هذا فيه نوع غش لهذه المرأة. أخشى عليه من هذا الباب أنها لو علمت أنه مجرد مدة بقائه في تلك البلد، طبعا هو لو علمت وأصبح هناك اتفاق صار نكاح متعة. إذا تواطأوا على أنها الزواج مدة 5 سنوات، مدة سنة، مدة سنتين، أصبح نكاح متعة. لم يخبرها يكون فيه نوع من الغش لها، لأن الأصل في النكاح التأبيد وهي تتزوجه على تلك النية. لكن هذا ليس نكاح متعة يبطل النكاح، هذا ليس النية، هذه لا تبطل النكاح. ده اللي هو بيسموه زوج المسيار أحيانا، بس زوج المسيار عندهم كذا صورة له، أنه ممكن يكون بيأتي بها لها نهارا فقط. هل النية في طلاقها لإحلالها لزوجها الأول في نية الرجل والمرأة في طلاقها إذا تزوجها ليحلها داخل ذلك في نكاح التحليل المحرم، نيته هو دون أي حتى ولو دون علمها؟ لا تحل الأول بهذا الزواج. الزواج صحيح بس كونه هو بقى في نية والوطء حلال. نعم، لو أن إنسانا عليه صيام واجب قضاء وغيره فصامه في هذه العشر، هل يأخذ ثواب العمل الصالح في تلك الأيام؟ هل يأخذ ثواب يوم عرفة في أنه يكفر الذنوب سنتين مع أنه صيام واجب عليه؟ الظاهر صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر سنة ماضية وسنة باقية، صيام التطوع أن يصوم تطوعا، فنحن يعني هذا مقيد مع مقيد فلا يصح والله أعلم. هو عمل صالح القضاء لكن لم يأخذ ثواب النافلة في هذه الأيام، أنا أولى به أن كان يقضي قبل ذلك، أن يقضي قبل ذلك، ويمكنه أن يؤخر ويأخذ ثواب النافلة، لكن صوم يوم عرفة أرى أن يجعله نافلة أولى. لا، يشرع صيام الأيام التسع الأول وذلك لدخولها في عموم العمل الصالح. اللي بيقول بالبدعة أنا لا أعلم أحدا من السلف يقول بذلك، وهو لم ينقل ذلك إلا عن مشايخ معاصرين. باب البدع مثل هذا لا يكفي فيه فهمهم القاصر الناقص، فبعض يعني مسألة إن الشيخ يقول إن ده كده، مين من السلف قال إن الصيام التسع بدعة؟ لا يوجد، لا أعلم أحد من السلف قال ذلك، وإنما يعني الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم في العشر لا يلزم أن يجتمع القول والفعل على أمر معين، وقد رغب فيه وقد ثبت أنه صامه في الحديث الآخر أنه لم يكن يدع صيام التسع. نعم، حديث ده رغم ضعف بعض الطرق لكن هناك طرق أخرى قابلة للتحسين على الأقل، ولو لم يصح هذا الحديث، حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يدع صوم التسع، فهذا ولو لم يصح يكفي الترغيب في العمل الصالح. أما الاعتكاف فنحن نجزم بأن السلف لم يفعلوه فعلا، وكل من يقرأ في باب الاعتكاف في باب الصيام هتجد صيام التسع من أول من ذي الحجة في كل كتب الفقه وذكر استحباب ذلك عند عامة العلماء. أما الاعتكاف فلن ترد قط ذكر اعتكاف إلا اعتكاف العشر الأواخر من رمضان واعتكاف العشر الأول من شوال قضاء لتلك العشر، أما العشر التسع الأول من ذي الحجة فلم يقل باستحبابها أحد فيما أعلم. نعود إلى، لا أنا بنقول إذا اجتمع السلف على ترك العمل بالعموم فهذا الإجماع أو هو كالإجماع مخصص لهذا، فإحنا بنقول إن هذا الكلام أنتوا عندكم حد بيقول إجماع السلف على عدم الصيام، إحنا بنقول الاعتكاف ده من أجل أن أحدا من السلف لم يقل به ولم يعمل به فيما نعلم، إن حد وهو اللي عايز يقول لنا في اعتكاف يجيب لنا حد من السلف عمل بذلك. نحن كل كتب الاعتكاف في كتب الحديث وكتب الفقه خالية من ذكر اعتكاف العشر الأول من ذي الحجة، ولم يذكر في ذلك أحد من أهل العلم فضيلة لها، فمثل هذا يدل على ترك السلف من الصحابة من بعدهم للاعتكاف في العشر الأول. الاجتماع على القيام ليس أيضا واردا عنهم، فلذلك نقول يصلي منفردا، يصلي الناس منفردين، إذا اجتمعوا قدرا كان بها. خلاص قفلوا أسئلة الانفرادية ده مش لن ننتهي.